بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الدرس 13. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الفقيه الأخضري البسكري الجزائري في مختصره في باب السهو، قال: ومن نسي السجدتين خر ساجدا ولم يجلس. ومن نسي سجدتين خر ساجدا ولم يجلس، هذا يكون لو ارتفع إلى الركعة الثالثة مثلا أو إلى الثانية مثلا ولم يكن قد سجد قبل ارتفاع إلى الثالثة أو الثانية مثلا، فتذكر أنه ما سجد السجدتين خر ساجدا ولم يجلس، خر ساجدا فيسجد السجدتين. نعم. قال: ويسجد في جميع ذلك بعد السلام. وبعد انتهاء الصلاة، إذا أكمل صلاته يسجد بعد ذلك قبل السلام بعد السلام، يسجد في ذلك كل بعد السلام، بعد ما ينتهي من صلاته يسجد بعد السلام. نعم. قال: وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها تمادى على صلاته. نعم. وإذا إيش تذكر السجود؟ تذكر السجود بعد رفع رأسه، بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها هذه السجدة، تمادى على صلاته لفوت الإدراك ولم يرجع إلى السجدتين أيضا، وألغى ركعة السهو، أي ألغى ركعة النسيان، أي السجدة التي كان قد قام منها إلى ما فوق، هذا يلغي ركعة هذه السجدة، كأنه ما جاء بهذه الركعة، فيضيف ركعة أخرى. وزاد ركعة في موضعها. وهذا هو، وزاد ركعة في موضعها بانيا، أي معنى بانيا أي يكون ما سيأتي به يبنيه على ما قبل سجدة، قبل ركعة السجدة، قبل ركعة السجدة، رأيت؟ هذا معنى بناء، ما قبل ركعة السجدة يبني الآن ما سيأتي به من ركعة، وقد ألغى ركعة السجدة. نعم. وسجد قبل السلام، وهذا للنقصان. نعم. قال: إن كانت من الأوليين، وتذكر بعد عقد الثالثة. وتذكر بعد عقد الثالثة بالركوع. نعم. قال: وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين. وبعد السلام، إن تذكر بعد السلام إن لم تكن من الأوليين، أو كانت منهما من الأوليين، وتذكر قبل عقد الركعة الثالثة. قال: لأن السورة والجلوس في هذه الحالة لم يفوتا، أي يمكن إدراكهما. قال: ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطلت صلاته. ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطلت صلاته في هذه الحالة. نعم. قال: والسهو في صلاة القضاء. أيوه، هذه مسألة أخرى، والسهو في صلاة القضاء، كالسهو في صلاة الأداء، لو كان يقضي صلاة وسهى فيها، فينظر ماذا يفعل بالسهو في صلاة الأداء، أدائه في صلاة الأداء تلك الصلاة. نعم. قال: والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة. كذلك والسهو في الفريضة في النافلة كالسهو في الفريضة، وهذا كله تقدم. نعم. إلا في ست مسائل. إلا في ست مسائل. نعم. الفاتحة والسورة. الفاتحة والسورة. والسر والجهر. والسر والجهر. وزيادة ركعة ونسيان بعض الأركان إن طال. وزيادة ركعة ونسيان بعض الأركان إن طال. ونسيان بعض الأركان إن طال. طال النسيان. نعم. ولم يتذكرها بسرعة. قال: فمن نسي الفاتحة في النافلة. فمن إيش؟ فمن نسي الفاتحة. فمن نسي الفاتحة في النافلة. في النافلة. وتذكر بعد الركوع. وتذكر بعد الركوع. تمادى. تمادى. وسجد قبل السلام. وسجد قبل السلام لأنه نقص الفائت فالفاتحة. بخلاف الفريضة. هذا في النافلة. بخلاف الفريضة، لو فعل هذا في الفريضة أو لو حصل له هذا فإنه يلغي تلك الركعة. فإنه يلغي تلك الركعة ويزيد أخرى. ويزيد أخرى. ويتمادى. ويتمادى. ويكون سجوده كما ذكرنا في تارك السجود. أيوه، يكون سجوده كما تقدم ذكره في تارك السجود. نعم. يعني الفريضة لا بد من الاتيان بالفاتحة. أيوه. مع السجود. نعم. بخلاف النافلة في السجود فقط. فقط. نعم. هذا تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: ومن نسي السورة. أيوة، ومن نسي السورة أو الجهر أو السر في أو النافلة الجهر أو السر، وهذه ليست من كالفريضة كالفاتحة في الرك في الوجوب. نعم. في النافلة. في النافلة حصل له في النافلة هذا. وتذكر بعد الركوع. وتذكر بعد الركوع. تمادى. تمادى في صلاته. ولا سجود عليه. ولا سجود عليه. بخلاف الفريضة. بخلاف الفريضة. يعني الفاتحة يسجد لها والسورة. أيوة. لا يسجد لها. نعم. والفريضة لا بد من هذا. في إيش؟ في أي صلاة؟ في النافلة. في صلاة. نعم. النافلة. نعم. لا بد يقيد بالنافلة. نعم. قال: ومن قام إلى ثالثة في النافلة. ومن قام إلى ثالثة في النافلة. إلى ركعة ثالثة في النافلة. والأصل أن النافلة ركعتان ركعتان، فهو لما جلس في الركعة الثانية في التشهد بعد ذلك قام إلى ثالثة ولم يسلم مثلا. قال: فإن تذكر قبل عقد الركوع. فإن تذكر قبل عقد الركوع بعدما تم قيامه إلى الثالثة رجع. رجع وسجد بعد السلام. رجع وجلس وسجد بعد الثلاثة والسلام. لأنه زاد. أيوة، لأنه زاد القيام والجلوس زيادة. نعم. قال: وإن عقد الثالثة. وإن عقد الثالثة أي ركعة الثالثة أتم، يعني المراد بعقد هنا. قال: أيوة. تمادى. عقد أي. نعم. وإن عقد الثالثة معنى عقده يعني معناه ركع ركوعه هكذا. نعم. قال: تمادى وزاد الرابعة. تمادى وزاد الرابعة. وفي النافلة في صلاة النافلة صار تمادى وزاد الرابعة ركعة الرابعة. وسجد قبل السلام. وسجد قبل السلام لماذا؟ لنقصان إيش؟ نعم. السلام. لنقصان إيش؟ السلام. ركعتين ركعتين. أيوة. نعم. الركعتين ركعتين. نعم. وصلى أربعا بدون تسليم. صلى أربعا بدون تسليم. نعم. وما تشهد وهكذا. التشهد الجلسة إيش الوسطى هذه؟ نعم. تركه. نعم. بينهما ولم يسلم. نعم. قال: بخلاف الفريضة فإنه بخلاف الفريضة فإنه يرجع متى ما ذكر. يرجع متى ما ذكر ويسجد بعد السلام. يرجع متى ما ذكر ولو كان يعني عقد الثالثة. أيوة. نعم. ويسجد بعد السلام لو كان فريضة. نعم. قال: ومن نسي ركنا من النافلة. ومن نسي ركنا من النافلة كالركوع أو السجود. كالركوع أو السجود ركنان. ولم يتذكر حتى سلم. ولم يتذكر حتى سلم. وطال. وطال. فلا إعادة عليه. فلا إعادة عليه. بخلاف الفريضة. بخلاف الفريضة. فإنه الفريضة كالنافلة. فإنه يعيدها أبدا. يعيدها أبدا لبطلان الصلاة. أي وإن طال. وإن طال. نعم. قال ومن قطع النافلة عامدا ومن قطع النافلة عامدا بعدما شرع فيها أو ترك منها ركعة أو سجدة أو ترك منها ركعة أو سجدة عامدا عامدا أيضا أعادها أبدا أعادها أبدا لأنه تركها عمدا فيعيدها أبدا. نعم، لأنه في الحقيقة لو ترك عامدا وهو ركن فإنه قصد بذلك إبطال عمله الذي هو نافلة ولا تبطل أعمالكم بعدما تشرعون فيه فيعيدها أبدا. نعم. قال ومن تنهد في صلاته ومن تنهد في صلاته أي أخرج من فمه من الجوف صوتا يخرج صوتا. نعم. فلا شيء عليه فلا شيء عليه إلا أن ينطق بالحروف إلا أن ينطق بالحروف فيكون كالكلام فيكون كلاما. نعم. قال وإذا سهى الإمام وإذا سهى الإمام بنقص أو زيادة بنقص أو زيادة لكن لم يبين شيخنا ما هو الشيء الذي عليه إذا أخرج الحروف ولا مر ذكره أنه تكلم يعتبر نعم بمزيدة الكلام إذا أخرج الصوت يكون كلاما. نعم. على أنه كلام ليس مجرد صوت كذا. نعم. قال وإذا سهى الإمام بنقص أو زيادة وإذا إيش سهى الإمام بنقص أو زيادة سبح به المأموم أيوة سبح به المأموم لتنبيهه بالتسبيح على ما سهى عنه. نعم. قال وإذا قام إمامك من ركعتين فسبح به وإذا قام إمامك من ركعتين فسبح به فسبح به ولا تقم معه ابتداء هكذا لكن سبح به تسبح به لتذكره. نعم. قال فإن فارق الأرض فاتبعه لكن فإن فارق الأرض عند قيامه فارق الأرض فاتبعه إذا معناه لا تسبح به حتى ولو سبحت به لا حرج لكن اتبعه بعد ذلك هذا من هو أصر وقام اتبعه. نعم فاتبعه. نعم لأن يعني قد يكون قيامه للثالثة أو الخامسة ربما يريد أن يجبر شيئا ألغاه لا من هذا الباب لا هو على كل أن يتبعه في هذه الحالة لا يدرى قد يكون إذا كان يقصد هذا قد يكون لكن يتبعه قال فإن فارق الأرض فاتبعه فاتبعه وإن جلس في الأولى أو في الثالثة فقط آسف شيخنا وإن جلس في الأولى أو في الثالثة وإن جلس في الأولى أو في الثالثة أي في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة أي جلس في مكان ليس في محل جلوس في مكان ليس محل جلوس في الصلاة فقم ولا تجلس معه فقم ولا تجلس معه فهمت فقم ولا تجلس ولا تتبعه في النقصان نعم فقم ولا تجلس معه قال وإن لا إذا ماذا تفعل إذا قمت ولم تجلس معه تسبح تعلمه لعله ينتبه أو كذا فيقوم معك أو فيقوم بعدك أو كذا. نعم. قال وإن سجد واحدة وترك الثانية وإن سجد واحدة سجدة واحدة وترك الثانية فسبح به فسبح به ولا تقم معه ولا تقم معه سبح به ليأتي بالثانية ولا تقوم معه إذا أراد أن يقوم إلى ما بعده. نعم. إلا أن تخاف عقد ركوعه فاتبعه إلا أن تخاف عقد ركوعه فاتبعه. فيما قام إليه لعله من ركعة الثالثة أو الثانية فاتبعه فاتبعه في هذه الحالة لا بد من الفقه في هذه. نعم. قال ولا تجلس بعد ذلك معه ولا تجلس بعد ذلك معه لا تجلس بعد ذلك معه. نعم. لا في ثانية لا في ركعة ثانية ولا في رابعة ولا في رابعة لو أراد إيش أن يقوم. نعم. قال فإذا سلم فزد ركعة أخرى فإذا سلم فزد ركعة أخرى بدلا من الركعة التي ألغيتها بدلا من الركعة التي ألغيتها أي تركتها بانيا وتسجد قبل السلام بانيا على ما حذفته على ما قبل ما حذفته بانيا معناه تبنيه على شيء على ركعة صحيحة كل هذا لم يختص يطرح. المأموم. نعم لم تطرح لم يطرح. نعم قال فإن كنتم جماعة فإن كنتم جماعة قال فإن كنتم جماعة فالأفضل لكم أن تقدموا واحدا يتم بكم. فإن كنتم جماعة فالأفضل أن تقدموا واحدا يتمم بكم الصلاة هذه يتمم بكم الصلاة. نعم لا تصلي يصلي كل واحد لحاله. أيوة نعم يعني في هذا الأفضل هذا في حالة كونهم مأمومين. نعم وصدرت هذه الأشياء من الإمام بعد انتهاء قضاء صلاة الإمام يقدم المأمومين من يقوم ومن يقوم. إمامان في صلاة واحدة كيف إمامان في صلاة واحدة؟ لا هذا انتهى هذا الأول انتهى. نعم كان المالكية يكرهون حتى في نفس الصلاة المسبوخين مثلا إذا قاموا من إيش؟ بعد تسليم الإمام يصلي كل واحد ليه؟ أيوة نعم هذا عندهم لكن هنا في هذه الحالة يعتبر الإمام الأول الإمام هذا انتهى فهم جماعة ما داموا جماعة ففي هذه الحالة يقول الأفضل يقدمون أيوة الأفضل نقدم من يتم لهم هذه الصلاة. قال وإذا زاد الإمام سجدة ثالثة وإذا زاد الإمام سجدة ثالثة فسبح به فسبح به أيها المأموم ولا تسجد معه ولا تسجد معه. هذه السجدة الثالثة سبح به ولا تسجد معه. قال وإذا قام الإمام إلى خامسة وإذا قام الإمام إلى ركعة خامسة بعد جلوسه من الرابعة أو الثالثة إذا قام إلى إلى إذا قام إلى رابعة أو الثالثة إذا قام من في الصبح مثلا قام من بعد صلاة ركعة الفجر ركعة الثانية قام إلى ثالثة مثلا وكذا إذا قام إلى خامسة في صلاة الصبح في صلاة الظهر والعصر والعشاء مثلا قام إلى خامسة تبعه من تيقن موجبها. الآن المسألة يبحث هكذا تبحث هكذا قام من تبعه من تيقن موجبها تيقن موجب الركعة الخامسة لأنها رابعة لأنها رابعة من تيقن أنها رابعة أي من تيقن أنها رابعة. نعم أو شك فيه وجلس أو شك في كوني في كونها إيش كونها رابعة في كونها رابعة. نعم قال أو شك فيه وجلس من تيقن زيادتها وتيقن من وجلس من تيقن زيادتها وإلا إذا كنت تتيقن أن الإمام زاد أنت لا تقوم معه في جلسة أو شككت. نعم أما إذا تيقنت أنها رابعة أيوة خلاص تتبع الإمام. نعم قال فإن جلس الأول وقام الثاني وإن جلس الأول من الأول الإمام الذي تيقن إيش الموجب. نعم الموجب أنها رابعة. هذا الأول أنها الرابعة إذا تيقن ذلك فإن جلس هذا الأول صلى الله عليكم قال فإن جلس الأول وقام الثاني وقام الثاني الثاني هو الذي إيش شك نعم. لا الثاني هو الذي تيقن الزيادة الثاني هو الشك مع الأول نفس الشيء يعني قال شيخنا في أول الكلام قال وإذا قام الإمام إلى خامسة تبعه إذا قام إلى خامسة تبعه من تيقن ينظر الآن إلى من وراءه أو يبحث عما عليه من وراءه فقد ينقسمون فهو قسمهم إلى قسمين فقال تيقن إذا تبعه من تبعه من تيقن موجبها موجب الركعة أو شك في الرابعة أو شك في موجب الركعة الرابعة أن هناك ما يوجب ركعة الرابعة. نعم القسم الأول تبعه من تيقن موجبها أو شك فيه أو شك فيه هذا القسم هذا الأول وجلس من تيقن زيادتها وجلس من تيقن زيادتها قسمه إلى قسمين. أيوة. ثم قال فإن جلس الأول وإن جلس الأول الذي تيقن موجبها أو شك أو شك أو شك تيقن موجبها أو شك. نعم. وقام الثاني الذي تيقن الزيادة بطلت صلاته يعني قلب الحال بطلت صلاته صلاة كل منهما على هذا. نعم. نعم. قال وإذا سلم الإمام قبل كمال الصلاة سبح به من خلفه. نعم. السلام عليكم قبل إيش تمامي كمال الصلاة قبل كمال الصلاة. نعم. كان يكون السلم الثالثة والصلاة الأربعة. نعم. مثلا أو يكون في التشهد الأول. نعم. مثلا لما جلس في التشهد الأول سلم. هذا مثال. نعم. قال فإن صدقه كمل صلاته وسجد بعد السلام. فإن صدقه الإمام كمل صلاته وسجد بعد السلام. الإمام كان لما حصل من زيادة في إيش؟ في كونه سلم. أيوه في التسليم وهكذا. نعم. نعم. قال وإن شك في خبره وإن شك الإمام في خبر هذا المعموم أو الذي سبح به. نعم. سأل عدلين. ولا أدري كيف يسألهما. سأل عدلين بعد الصلاة. بعد الصلاة. وبعد إذا كان بعد الصلاة إذا فالعقل سيرجعون إلى الصلاة. رأيت. وإذا كيف يسأل العدلين؟ نعم. نعم هذا لا شك أنه بعد الصلاة لأنه في داخل الصلاة يصعد. أصدق ذو اليدين. أيوه نعم. بعد الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى قال أيوة وإن شك في خبره سأل عدليني قال وجاز لهم الكلام في ذلك. هذا هو. وجاز لهم الكلام في ذلك. هذا إذا هو أمامهم يقول ولذلك الذي ينبغي أن يكون أن يقف وراء الإمام عدلان أو كذا من يفهم الصلاة أو من يكون له علم كذا رأيت أولو الأحلال والنهى. أيوة يقف وراء الإمام لأنه إذا حصل مثل هذا هو الذين يفكون المشكلة. إذن فيسألهما يسأل عدلين يسأل من خلفه وهم سيعرفون أنه يقصدنا نحن مثلا إثنان مثلا. نعم. صلى الله عليكم. قال الشارح هنا قال فإنه يسأل حينئذ عدلين ويرجع إليهما ويجوز للعدلين الكلام لأجل إصلاح الصلاة. نعم. نعم. قال وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فلم يتكلما وتكلم ذو اليدين كما تقدم. نعم. أي فكلامه الآن يسأل عدلين. كذلك شيخنا قال اللحمي يقول وأرى ذلك لأجل إصلاح الصلاة. نعم. وخارج عن الكلام المنهي عنه. لا شك. فلا تفسد الصلاة بذلك على الإمام ولا على من كلمه لأنه كلام بقدره لإصلاح الصلاة. نعم. بقدره لإصلاح الصلاة فلا يضر هذا الكلام في صحة الصلاة. مثل الخطيب الجمعة. أيوه. إذا كلم شخصا فله أن يجيب. أيوه نعم. مثل الخطيب. نعم. قال وإن تيقن الكمال أيوه إن تيقن الإمام الكمال عمل على يقينه وترك العدلين لأن هذا يقينه فلا يرجع إلى العدلين أو يترك العدلين. نعم. إلا أن يكثر الناس خلفه أي يكثر المأمومون في هذه الحالة فيترك يقينه إذا كثروا. نعم. وخالفوه أيوه لأنهم أكثر منه إذن فيترك يقينه ويتبع ما قالوا به أو يعمل بمقتضى ما قالوا. قال فيترك يقينه ويرجع إليهم ويعمل بمقتضى ما قالوا. تمت ولله الحمد وأسأل الله جل في علاه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net